إذا كان بعض السلف يقول يعني مثل هذا، فقال له كم يعاقبك وأنت لا تدري، يعني بمعنى أنه يحجب عنه أعمالا كثيرة من جهة، أو أنه يحرمه من مثل هذا. فهذه عقوبات. يعني مثلا نجيب على سبيل المثال، حينما يحرص العبد مثلا الآن، لو كان من قبل السابقون إذا فاته مجلس العلم أو صلاة الجماعة أو فاته القيام أو فاته فعل من أفعال الأفعال الصالحة التي كان يفعلها وتعود عليها، فإنه حينما يفوته ذلك يفتش في نفسه بما نسأل الله السلام. فإنه كان يقول له، يعني حينما يقول يعني لا يرى عقوبة، فقال له كم تعاقب وأنت لا تعلم. ذاك لما كان يحصل معهم فوات شيء، فيفتش الواحد منهم عن الأسباب بما كان ذلك، يعني ولما كان ذلك. وهذا الحقيقة نحن اليوم، يعني لو تصفو قلوبنا أو تصفو أحوالنا، فإننا نشعر بالتغير. يعني حين زي ما نقول إحنا الثوب النقي أي أثر فيه يظهر، أما الثوب الوسخ فلا يظهر فيه الأثار الجديدة. طيب، فلا يظهر فيه الأثر بسرعة. لما؟ لأنه لا يظهر إلا بعد الضربة والضربة والضرب. يعني بعض الناس بيكون حساسيته عالية، بمجرد التنبيه اليسير يظهر يتأثر، وبعضهم لا، مرة واثنين وثلاث وكذا. ولذلك كان يقول لهم كم تعاقب وأنت لا تدري. لأنه فتشنا على أنفسنا، هاي حقيقة، كم تفوتنا أمور وكم نعاقب ونحن لا ندري. وهذا حقيقة باب ينبغي الانتباه له. والله جدا، يعني هذا لابد من الانتباه له كثيرا، لأنه في زماننا نحن يعني كثير من الناس يعني يفعل قليلا وكذا، ويظن أنه يسابق أبا بكر وعمر. لكن أهل المعرفة والدراية يعني حالهم آخر. يعني ابن القيم نفسه لما سأل شيخ الإسلام عن إنه إيش نقدم، الاستغفار ولا التسبيح ولا كذا، فقال له حينما يكون الثوب متسخا لا بد أن نغسله ثم نطيبه. ثم فقال له كيف والقلوب متسخة، كيف والثياب متسخة، يقصد حاله. شوف، وهو الذي يقول إنه لتمر بي لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل نحن هذا إنهم لفي عيش الرغيد. لما؟ لأن الذي حاله على السلامة، يعني إيش بدي أقول هسا، الذائقة عندنا ما لها معطوبة، الذوق، الذوق هسا في كل شيء. يعني مثلا تلاقي ببعض الشركات الكبرى بتشغل أو بيختبر لها أشياءها أهل الذوق، يعني أرفع الناس تذوقا في القهوة أو التبغ أو العسل أو يعني الزيت أو العطور، ها، الشم وغير ذلك، صح؟ يعني يضعون أناسا لهذا ويحكمونهم فيما يريدون، لا يعبؤون بأحكام الناس الآخرين، لأنه ممكن بعض الناس لا تذوق له. أيوة، هذا حكمه يسري على غيره في التعبد والنظر للآخرة. هذا بس يا بنتي، هذا الذوق، قفل عندك، هذا الذوق معتبر. كيف؟ انظروا إلى قول أنس للتابعين، والتابعون من أشد الناس يعني اجتهادا في العبادة، ومع ذلك كان يقول وقد تأخر به الزمان: ما المجد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. أي واحدة. ثانية، قال لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. شوفوا قديش الميزان اختلف بين زمن الصحابة وزمن التابعين. فماذا نقول نحن؟ تصوروا وهو يقول، يعني بعض التابعين لمن بعدهم وهؤلاء في خير القرون، يقول لهم، لأن بعضهم يرى حاله يعني شوي، قال لهم: والله لو خرج فيكم أصحاب محمد ما عرفوا فيكم إلا القبلة. يعني هم بس يا بنتي قفل لو خرج فيكم أصحاب محمد ما إيش عرفوا فيكم إلا القبلة. يعني هذا أمر ليس سهلا. نحن اليوم يعني مجرد قليل من التمسك الناس يشيرون ويقولون كذا وكذا. يعني ما أدري ما الذي يقول أصحاب النبي لو خرجوا فينا. إنما يعزينا أن يعني هذه طبيعة الزمان، والله عز وجل يعني يغفر ويرحم. لذلك لا نتعجب يعني مما كان عليه. ولذلك حينما اعترضوا على علي رضي الله عنه وإيش ليش وقته، قال لهم يعني أين أنا مما يعني لما قارنوا بزمن أبي بكر وعمر، قال: أنا من رعية أبي بكر وعمر وأنتم كيف؟ وهكذا. ولذلك مع تقدم الزمان، لكن هذا لا يعفينا من أن نسترسل في عدم النظر إلى مراقبة أفعالنا ونفوسنا. هذا هو أهم شيء، يعني أن نراقب أفعالنا ونفوسنا، وأن نأخذ أنفسنا بالعزائم وإن كانت في رخصة شرعية نامش، لكن لا نأخذ أنفسنا بالترخصات فنقع، فلا يبقى من حبل الدين إلا الخيط الباهت أو الصورة الباهتة. لا، بل إن الإنسان حينما يعرف بهذه المقارنة فإنه على الأقل على الأقل تصبح نفسه تلومه، أو يصبح يلوم نفسه على أنه مقصر، لا على أنه أحسن من غيره. وهذا الإشكال. كثير من الناس إيش يعمل؟ يقول لك: الحمد لله الناس فاعلين كذا وكذا وأنا كذا وكذا. لا، لا تقس نفسك إلا بأهل الهمم والعزائم، لأن من ترخص رخص، يعني من تتبع الرخص والترخصات تزندق، دل على وهاء دينه. وإنما يراد أن يقوى العبد في دينه ويتابع نفسه ويلحظ يعني الفرق بين ما ينبغي أن يكون عليه وبين ما هو عليه، وهذا هو من المهم ومن الأهمية بمكان. نعم، هات كملنا لهذه يا شيخ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرئين عليها، والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء هذا يعني الحول بين المرء وقلبه هذا خطير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما وعظهم الله عز وجل وأدبهم في سورة الأنفال حينما اختلفوا عليها ثم قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. حينما سمعوا هذه ما الذي حصل من الصحابة وهم يفهمون؟ قالوا يعني سمع نشيجهم وخضلت لحاهم من البكاء مع الخنين، يعني صواتهم ينشجون، يعني هذا وعيد شديد، نحن نمر بالآية ولا كأنه في شيء. لما؟ لأنه إحنا ما نلحظ قلوبنا، وأين ذخائر الإيمان؟ في القلب. لكن يقولوا اعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب، خافوا على أنفسهم فسلموا وتخلوا عن كل شيء في أن يسلم الله لهم إيمانه. هات قال والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر ربي وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعل الصدر ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما. قال ومنها التثبيت عن الطاعة والإقعاد عنها. الثالث ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. يا لطيف. قال وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة والبكم للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كالعمى حتى إن كلا عمى كلا كأنه ليس بعمى يعني قصد كلا عمى الله عليك حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم ومنها الخسف بالقلب كما يخسف ولذلك الجزاء يوم القيامة كما كان في القلب كما كان القلب في الدنيا. نعم. قال رب لم جعلتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. نعم الجزاء منه نعم. على ما كان في الدنيا. هات قال ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل

وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الحجب. هذه يعني من كان بصيرا عرف، ومن يعني غطي عليه لا يظهر له ذلك. ولذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم. يكفي هنا يا شيخ عبد الله؟ الأمر إليك شيخنا، الله يسعدك. الله يسلمك. خلص يعني نقف عند هذا. نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمركم، يشرح صدورنا صدوركم، آمين، ينورها ويبصرها. آمين يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الموضوع يعني سيطول يعني، لأنه لا نريد أن نطيل عليكم. إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب. الله يحفظكم شيخنا، يبارك فيكم. يا هلا، الله يسعد يا رب، الله يرضى عنك يسلمك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشتغل لا تسر، جعل الله ما قرأنا حجة لنا لا علينا، بصرنا بعيوبنا وهدانا لمراشد أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشتغل لا تسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.